القاهرة تقدم للعيون أسرار، للعيون أسرار، يكشفها دكتور أسامة النحراوي. أعزائي المستمعين، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج للعيون أسرار. العين جوهرة غالية مليئة بالأسرار والعجائب. بكلم حضراتكم من وجهة نظر جراح عيون وطبيب عيون. نتكلم النهاردة عن موضوع منتشر قوي، قصر النظر. قصر النظر كلمة كبيرة، هي أولا مش مرض، احنا بنعتبر إنها حالة بصرية وليست حالة مرضية. الإنسان اللي عنده قصر النظر بيكون إنسان بعيد ما بيشوفش كويس، لكن قريب يشوف كويس، عشان كده اسمها ايه؟ حالة بصرية. طقم عدسات العين بيكون عنيف واقوى من اللازم. قصر النظر ده ممكن الانسان يولد بيه، ممكن يجيله بعد كده، ممكن يكون في عين واحدة والعين التانية تكون كويسة، ممكن الانسان يكون عنده عين فيها قصر النظر والعين التانية فيها طول نظر، ممكن قصر النظر يكون لوحده وممكن يكون معاه كمان استجماتيزم، ممكن في نفس العين يكون فيه مقطع أو اتجاه في قصر النظر ومقطع تاني فيه بعد نظر، بسمها ميكس، يعني خليط من طول النظر وقصر النظر. قصر النظر ده درجات، 1-1-2-3، فاحنا بنقسمه إلى بسيط متوسط عالي، من 1-3-1-3 بنقول مايل، يعني بسيط، درجة بسيطة، من 3-6 بنقول درجة متوسطة. بعد 6 واحنا طالعين لفوق ممكن يجي واحد عنده 9 درجات، 10 درجات، 15 درجة، 20 درجة، ساعات لغاية 30 و35، بنلاقي يجي ناس عنده ناقص 35 ديوبتر، عنده قصر نظر عالي جدا جدا. كل مرحلة من دول أو كل درجة من دول لها الطبيعة بتاعتها ولها خطة العلاج بتاعها. قصر النظر البسيط اللي هو من 1-3 غالبا بيكون ثابت، بالذات لو الإنسان وصل سن 18 أو 20 سنة. قصر النظر الدرجات العالية اللي هو ابتداء من 7 وإحنا طالعين لفوق غالبا بيكون متغير ومتزايد على مدار الزمن. قصر النظر العالي بنعتبره ريسك فاكتور، يعني عامل خطر، يعني الإنسان اللي عنده هذا النوع من الضعف الإبصار ربما يكون في العين كمان بعض الأشياء المرضية، يعني مثلا ممكن ضغط عينه يكون عالي وهو مش عارف، يعني ممكن الشبكية ممكن يكون فيها مشاكل وهو مش عارف. بنتوقف عنده أكتر وبنصر على الكشف الدقيق عليه، يعني لما يجي دكتور عيون يجي له إنسان عنده قصر نظر يحطه على جهاز الكمبيوتر أو الأوتوريف ويقول له طلع ناقص 1 أو ناقص 2، لو الدكتور تساهل في إنه يكشف عليه ويعمله نظرة ويمشيه، الإنسان بقى اللي عنده 7 و8 و9 احنا طالعين لازم يركز معاه ويعمل له كشف كامل، يقيس له ضغط العين، يحط له قطع التوسيع ضروري، ويشوف له قاع العين، يشوف الشبكية، يشوف العصب البصري، ويعمل له متابعة كل سنة مرة، لأنه حالة قد يكون هناك أمراض تحدث مشاكل لو مش النهاردة على مدار السنة. دكتور أسامة النحراوي أستاذ وجراح العيون بكلية الطب جامعة قناة السويس ورئيس الجمعية المصرية لجراحات العيون بالفيمتو ليزر. للعيون أسرار مع تحية المخرج علي عبد العال.